لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. كم يكلف عتق رقبة في هذا الزمان؟ يكلف عتق رقبة قرابة 15,000 ريال، وبالكاد تجد رقبة تعتقها إلا فيما ندر من الأصقاع والبقاع، من أصقاع وبقاع المسلمين. فإذا جلس الإنسان مجلسا واحدا يذكر فيه ويذاكر فيه كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه، كتب له أعظم من أجر عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فما أعظم غفلة المدبرين، وما أعظم صبر الذين يصبرون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. يقول ربنا ومولانا جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات في أعقاب حج من حج بيت الله العتيق فيهن توجيهات من الباري جل جلاله. فالتوجيه الأول لمن أكرمه الله وشرفه بحج بيته العتيق والوقوف في تلك البقاع، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يقول ربنا تبارك وتعالى: خالف المشركين بعد أداء فريضتكم وقضاء حجكم وإتمام تفثكم فلا تفتخروا بما كانوا يفتخرون. وكأنهم لم يلبوا، وكأنهم لم يكبروا، وكأنهم لم يهللوا، يقفون بعد انصرافهم من حجهم فيقول قائلهم: أنا أبي الذي كان ينحر، ويقول الآخر: أنا أبي الذي كان يسقي، ويقول الثالث: أنا أبي الذي كان يفعل ويفعل. فبين لهم الله تبارك وتعالى أن الحج لا بد أن يكون له أثر إيماني في قلوبهم، في عقولهم، في سلوكهم، في جميع جوارحهم. يترجمون ذلك تعظيما لله عز في علاه، فيظلون ذاكرين لربهم أكثر من ذكرهم لآبائهم وأجدادهم وأفعالهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه عادة جاهلية من عادات كثيرة انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمخالفة أهل الجاهلية، كما ورد في الحديث الصحيح: محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، أي يفرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر والشرك. ومن ذلكم التفريق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انبعث لمخالفة أهل الجاهلية، وقد جمع أحد علماء أهل السنة والجماعة وهو الشيخ محمد بن سليمان التميمي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، وقد بلغ بها 120 مسألة، بلغ بها 120 مسألة مما خالف فيه رسول الله أهل الجاهلية، ومما يجب أن نخالف نحن أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلط فيه الحق بالباطل، وظهرت دعوات للتقريب بين الأديان، وفي حقيقة تلكم الدعوات يريدون التقريب بين الكفر والإيمان، وشتان شتان أن يقرب بين الكفر والإيمان، كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد لا يجتمع كفر وإيمان، كما قال الديان جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن تلكم المسائل التي ذكرها الشيخ التميمي في كتابه المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، المسألة الأولى، وأقتصر على 3 مسائل فقط. المسألة الأولى أن أهل الجاهلية يدعون غير الله مع دعائهم لله، يدعون غير الله مع دعائهم الله عز في علاه، يتخذون شفعاء وشركاء ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهذه المساواة شرك لا تقبل التجزئة، التوحيد لا يقبل التجزئة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكافرين والمشركين وأهل الجاهلية أنهم متفرقون، أنهم متفرقون، لا تجمعهم راية ولا يجتمعون تحت مقصد ولا غاية، كما قال القائل: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وصدق الله العظيم حيث قال في صفات المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انظر إلى العالم الإسلامي اليوم، آفة العالم الإسلامي اليوم بعدما وقع شرخ وجرح في عقائد كثير، ما أقول في عقائد الجميع ولتكن دقيقا حتى لا نكن متشائمين، انتشر شرخ في عقائد كثير من المسلمين بعد فساد هذه العقائد، يأتي التفرق والتشرذم والتحزب والتعصب. هذا من صفات المشركين يا أمة محمد، ليس من صفات المسلمين هذا التحزب وهذا التعصب وهذا التشتت وهذا التفرق، بل إن ربنا أمرنا بأن نعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هو بقانون، أي قانون، أي قانون، أي نظام، أي عرف، أي بلد، اعتصموا بحبل الله جميعا، هو الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ومن صفات أهل الجاهلية أنهم يرون نزع اليد من طاعة هو الشجاعة، لا يمكن أن ينقادوا لرئيس ولا يمكن أن يذعنوا لأمير مهما كان حال ذلك الأمير مشتتون، بل يرون أن من الشجاعة والغلبة والقوة أن يفارقوا رؤساءهم وكبراءهم. فجاء الإسلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الطاعة على أي شيء؟ إنما الطاعة في المعروف. ها، مو يقول لك اترك الصلاة تقول سمعت وأطعت، يقول أخرج امرأتك سكرتيرة مع الرجال تصافحهم تقبلهم، عليك أن تسمع عليك أن تطيع، قل لا سمع ولا طاعة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أميرا وبعث معه جند، فغضب منهم الأمير فأمرهم أن يشعلوا حطبا وأن يدخلوا في الحطب وفي النار، فقالوا والله ما نسمع ولا نطيع، وإنما هربنا من الكفر هروبنا من النار. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له: إن الرجل هذا الأمير، هذا الرجل الذي عينته أميرا علينا، يريدنا أن ندخل في النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يقول لك: عري عري ابنتك وأتي بها في المكان المختلط، قل لا سمع ولا طاعة، وإن قتلت وإن قطع رأسي لا سمع ولا طاعة. يقول: لا تصلي، تقول: لا بل والله أصلي لا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فمن صفات أهل الجاهلية أنهم لا ينقادون لأمير ولا يذعنون لرئيس، لكن جاء الإسلام ليلم شمل الأمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مات، يقول النبي كما في الصحيح، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة، أي لحاكم مسلم وإن كان فيه تقصير ونقص. طيب إيش نفعل في أولئك الذين لا يدينون بالإسلام؟ وماذا نصنع بأولئك الذين لا يحكمون شرع الله؟ اسمع وأطع، إذا أمروك بالقرآن أو أمروك بالسنة، وسمعك وطاعتك لهم وعدم مفارقتك لجماعة المسلمين إنما هو محافظة على نظام المسلمين وعلى أرواح المسلمين وعلى دماء المسلمين وعلى ممتلكات المسلمين. لأن بعض الناس يعيش في الغرب، قدر له أن يعيش في الغرب، فيدلس ويغش ويرشو ويؤذي وإن كان أولئك ليسوا بمسلمين. فإذا قلت له: يا أخي أنت تضر بالناس، الإضرار بالناس حرام وإن كانوا غير مسلمين، قال: هؤلاء يحكمون بغير شرع الله. يا أخي لكن هذا الأمر الذي فرضوه على مواطنيهم، هل هو أمر حرام أم أمر مباح؟ إن كان أمرا مباحا لا يسعك أن تخالف، لا سيما والمسلمون اليوم مستهدفون، مشار إليهم بأصابع الاتهام، فإن تجاوزنا النظام وعشنا مع أولئك القوم في عشوائية وفي ضوضاء وفي جلبة وتسببنا في محن وفتن لربما يتعرض لها المسلمون وإن كانوا في بلاد الغرب، قد نكون منفرين عن الإسلام، لأن أولئك عندما يرون الأخلاق ويرون الأمانة ويرون الوفاء ويرون الكرم ويرون الصدق ويرون السلام ويرون المحبة ويرون الوئام، محبة لا تغلط، هل يحب المسلم كافر؟ لا يحب المسلم كافر، ولكن يحب له الهداية، ولذلك يسعى لهدايتهم ويجاهد نفسه جهادا كبيرا. مضت أيام الحج أيها الأحبة، لكن بقيت ذكريات الإيمان، بقيت ذكريات الإيمان وتحقيق التوحيد. ألست أنت الذي قال لبيك اللهم لبيك؟ بلى أنا الذي قلت لبيك اللهم لبيك. لماذا عدت بعد الحج فقلت لبيك يا سيدي ويا مولاي ويا صاحب القبر الشريف؟ كيف هذا؟ أنت تنقض حجك، تنقض توحيدك. ألست الذي طاف بالكعبة المشرفة؟ نعم أنت الذي طاف بالكعبة المشرفة المكرمة. كيف تستجيز لنفسك أن تطوف على القبور؟ أناشدك الله، تطوف ببيت الله، فكيف تجيز لنفسك أن تطوف بالقبور ولو بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن اعترض معترض فقال يا أخي أنت تتشائم، ما رأينا الناس يطوفون. أتعلمون لماذا وضع المسؤولون جزاهم الله خيرا، وضعوا صفا من المصاحف عند باب جبريل؟ لماذا؟ حتى يحولوا بين الناس وبين أن يطوفوا بقبر رسول الله. وهل هذا وقع؟ نعم وقع من المئات. قبل وضع هذا الحاجز السترة من المصاحف كان كثير من الزائرين يطوف حول قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أهذا هو الذي طاف بالبيت؟ أهذا الذي لهج لسانه بين الركن والحجر الأسود بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ لا إله، هذا ناقض للتوحيد يا عباد الله، ناقض للتوحيد ورب الكعبة. أهذا الذي قال في وسط عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رجع بعد ذلك يستغيث على آخر الليل أو عند القبور فيقول يا سيدي يا فلان أغثني؟ لا إله إلا الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي سجد عند الكعبة لله فوضع جبهته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما باله يسجد لغير الله؟ ما باله يسجد لقبر أو يسجد لرجل جعل نفسه طاغوتا؟ كيف يسجد لله ثم يسجد لغير الله؟ وقد قال رسول الله في الانحناء بعدما سئل يا رسول الله، يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال لا. أينحني له ولو بالرأس؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. أيصافحه؟ قال نعم. هذه الذكريات الإيمانية لا بد أن نحملها في قلوبنا في سيرنا إلى ربنا وفي سلوكنا لطريق الآخرة، إذ لا نجاة لأي قلب على وجه البسيطة إلا أن يأتي بهذه العقيدة، وإلا أن يحقق هذا التوحيد، وبذلك تتم سلامة القلوب، كما قال علام الغيوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يذبح لغير الله من وقف بمنى فقال بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني؟ ما أكثر الذين يذبحون للجن، ما أكثر الذين يذبحون للشياطين والعفاريت، ما أكثر الذين يذبحون لاتقاء العيون والحاسدين. هذا كله من الشركيات وكله من الخرافات، فصحح عقيدتك فهي أعظم الذكريات التي حملتها وتحملها وتنقلها إلى غيرك، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. هذا ما يتعلق بالتوحيد. ثانيا الوحدة. إيش معنى الوحدة؟ وحدة المسلمين، وحدة المسلمين أمل منشود على مستوى الأسر، تتوحد أنت وزوجتك وأبنائك، هذا أول وحدة. أطلب الوحدة بينك وبين زوجتك وأبنائك، إذ لو تفرقت الأسرة لا يمكن أن يجتمع المجتمع ولا أن تجتمع الأمة. ومن العجيب أن بعض الناس زوجته في شق وهو في شق وبناته في شق والذكور من أولاده في شق، ثم بعد ذلك ينادي يقول وحدة الأمة، توحيد الأمة. أي توحيد للأمة؟ أم نريد أن نكرر قول الزنديق الملحد العلماني حين قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ذاك مبدأ علماني، مبدأ ليبرالي، مبدأ إلحادي، مبدأ من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. باسم الاشتراكية أو باسم غيرها من الألقاب الأرضية والنحل المنحرفة عن ملة الإسلام، لكن شرع الله الذي يوحدنا هو الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. من أين نأخذ الوحدة؟ من المناسك. خذ أربع مواطن فقط، خذ أربع مواطن واحملها مع ذكريات الإيمان. لهجاتنا مختلفة، أليس ذلك كذلك؟ بل أهل البلد الواحد يمكن أنهم يتحدثوا بلهجات ولغات متعددة، لكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحجاج من كل فج عميق ومن كل واد سحيق يوحد بينهم الذي خلقهم على لغة واحدة. فين لغة واحدة؟ إفريقية، آسيوية، عربية، خليجية، محلية؟ ألم يلبي جميعكم فيقول لبيك اللهم لبيك؟ عربا وعجما، بيضا وخضرا وصفرا، شرقيين وغربيين. ألم نقف على جبل الصفا فنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ألم نقف في وسط عرفة فنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ ألم نكبر ونهلل أيام التشريق باختلاف لهجاتنا ولغاتنا فنقول لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ كلنا إذن يمكن أن تتوحد لغاتنا، يمكن أن تتوحد لهجاتنا، ولكن على أي شيء؟ على أي نظام؟ على أي دستور؟ على أي ظلام؟ لا، بل على نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فاللهم اهدنا في من هديت. عدد لي أيها الأخ الجالس ثيابنا، عدد لي الثياب الموجودة. جربنا هذا في أكثر من 200 جنسية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أوروبيون، إفريقيون، آسيويون، شرقيون، غربيون، كل واحد له زي. وفي أوقات التخرج يلزم عندنا الإخوة جزاهم الله خيرا، يلزمون هذه الشعوب وأبناءهم أن يخرج ويظهر كل واحد بزي أهل بلده، الذي يميزه عن الجنسية الأخرى. سبحان الله. لو قلنا لواحد أو للعقلاء بالله عليكم وحدوا بيننا في الزي، والله ما استطعنا، والله ما تمكننا، والله ما قدرنا. لكن سبحان الله، شوف الحج زي واحد، زي واحد، رداء وإزار أبيضان نظيفان غير مخيطين وغير محيطين، ليس فيها قمص ولا عمائم ولا خمر ولا أزياء ولا كرفتات ولا ثياب خليجية ولا بشوت ولا مشالح ولا عمائم ولا جبب. إنه الإسلام أمي وأبي، إنه الإسلام. وحيثما ذكر اسم الله في وطن عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذه وحدة في الثياب ووحدة في اللغة. طيب، وحدة في المكان. لو قلنا خيرنا الناس، قلنا لهم لو جاز ولا يجوز ولا يحل، أين تريدون أن نقيم الحج العام القادم؟ الأفارقة، إخواننا الأفارقة يقولون طبعا في إفريقيا مثل الأولمبياد، والآسيويون يقولون في آسيا، والأوروبيون يقولون في أوروبا، كل واحد يريد أن يحظى. لكن حكم الله ليوحد بيننا، حكم الله أن تقام شعائر الحج في موطن وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين، موطن إبراهيم وإسماعيل ومحمد، وموطن كثير من الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. هذا معناه أنها وطئت أقدام الأنبياء منن، وهذه المشاعر نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. دعوا الأقاليم، دعوا البلدان، دعوا الأوطان، تعالوا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، اجتمعوا عند الكعبة، اجتمعوا بالمزدلفة، اجتمعوا بمنى، اجتمعوا بعرفة، بل وادي عرنة واد أفيح بسيط قبيل يفصل بينه وبين عرفة أمتار، لو جلس الواحد في وادي عرنة لما أجزأه الوقوف بعرفة، لأنها وحدة المكان، وحدة الزمان. يا ترى متى نعمل الحج؟ اللي يحب الشتاء يقول يا أخواننا ما تجعلوا الحج في الشتاء، واللي يحب الصيف يقول يا أخواننا اجعلوا الحج في الصيف، واللي يحب الربيع يقول يا أخواننا اجعلوا الحج في الربيع. لكن حكم الله عز في علاه يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة، صيفا شتاء ربيعا خريفا، لا يحل لأحد أن يقف في هذه المشاعر إلا في هذا الزمان. وحدة اللغة، وحدة اللباس، وحدة الزمان، وحدة المكان. أليست عظة وعبرة على أن المسلمين يمكن أن يتوحدوا؟ إذن دعونا نلخص كيف يتوحد المسلمون ونحن من المسلمين. احفظ، بالله عليك احفظ، احفظ وانقل لأصحاب الدساتير، وانقل لأصحاب المؤتمرات الذين يريدون أن يوحدوا بين المسلمين. قل لهم: سمعت في مسجد رسول الله رجلا يقول: لا يمكن أن يتوحد المسلمون إلا على 4 أشياء. ها، لو قلت الشيء الأول نظام أوروبي، كلكم يقوم يأكلني وينكر علي. يتوحد المسلمون على 4: على توحيد رب العالمين، احفظ وانقل فهو خير هدية، فهو خير هدية تنقلها، هدية الإيمان والتوحيد والاعتقاد والمنهج، منهج أهل السنة والجماعة. على ماذا يتوحد المسلمون؟ على توحيد الله في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، في ربوبيته. ثانيا، على ماذا يتوحد المسلمون؟ على توحيد رسول الله في الاتباع، على توحيد رسول الله المعصوم في الاتباع. لا أقول لك قال رسول الله وتقول قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لا أقول لك قال رسول الله وتقول قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، لا أقول لك قال رسول الله وتقول قال إمام دار الهجرة مالك، لا أقول لك قال رسول الله وتقول قال الإمام المطلبي الشافعي، هل هؤلاء معصومون؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. خذ مثلا على ذلك، الإمام مالك كان ينكر بادئ ذي بدء المسح على الخفين، ما بلغه الحديث حتى جاءه واحد من طلابه فقال له يا أبا عبد الله حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه أو جوربيه. فتنبه الإمام مالك رحمه الله لأنه ليس بمعصوم، وعلى الفور لما سئل مرة أخرى للمسح عن الجوربين أو الخفين قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه. فكيف يا أخي؟ الخليفة قال للإمام مالك يا أبا عبد الله هات الموطأ نجعل منه نسخا نوزعها على العالم الإسلامي، يعني كلهم يصيروا مالكية، أبدا ما في شافعية ما في حنفية ما في حنابلة فقط مالكية. فقال له الإمام مالك رحمه الله لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس سمعوا من حديث رسول الله ما لم نسمعه. كيف تحمل الناس على كتاب واحد؟ تحجر واسعا، تحجر واسعا. توحيد رسول الله في الاتباع، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. التوحيد الثالث توحيد الدستور وتوحيد الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نقبل أن يقال مما نعتمد عليه في الحكم كتاب الله وسنة النبي. من معروفة من في العربية تفيد التبعيض، يعني يحكمون بالشرق والغرب والقوانين الأوروبية والقوانين التترية وبعدين يجعلوا من الأمور التي يحتكمون إليها القرآن والسنة. هذا ما ينفع، ما ينفع أبدا، إن الحكم إلا لله. التوحيد الرابع على ماذا نتوحد؟ فهم كتاب الله على مراده، على مراد إخواننا اليمنيين. صحيح يا شيخ هذا؟ فهم كتاب الله على مراد إخواننا السعوديين، فهم كتاب الله وسنة رسول الله على فهم الخليجيين، فهم كتاب الله على مراد الله، وفهم حديث رسول الله على مراد رسول الله، كما قال الشافعي وذكر هذا النص وهو نص صحيح عن الإمام الشافعي، ذكره المقدسي في أحد كتب العقيدة المختصرة التي أوصي بقراءتها وأوصي بقراءة هذا الكتاب، لمعة الاعتقاد للمقدسي، لمعة الاعتقاد للمقدسي. يقول الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بالله عليكم الآن، هذا أي يعني ممكن واحد من أطفالنا الصغار يحفظ هذا؟ التوحيد على توحيد رب العالمين، توحيد رسول الله في الاتباع، توحيد الدستور، توحيد الفهم للقرآن والسنة. بالله هل نختلف؟ بالله هل نتنازع؟ بالله هل نتفرق؟ بالله هل نتحزب؟ انظر إلى أحزاب المسلمين، كل حزب يكيد للحزب الآخر. حتى نزلت بعض البلاد الإسلامية في دورات أقامتها الجامعة الإسلامية في بعض الإجازات الصيفية، فبعض الإخوة يقولون في بلادنا إن أردت أن تكون حزب ادفع 300، وذكر عملة ذلك البلد، تكون حزب ما له آخر، حزب كامل يتبعك، تقف خطيبا في وسطهم تقول قولوا لبيك، كلهم يقولون لبيك، ولا الضالين كلهم يقولون آمين بالفلوس، بالفلوس. لكن التوحيد شيء من القلوب لعلام الغيوب ندين الله به. لا تنسى على أي شيء نتوحد أسرا ومجتمعات ودولا والعالم الإسلامي كله على توحيد رب العالمين، توحيد رسول الله في الاتباع، توحيد الدستور، توحيد الفهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين، لأنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. وللحديث بقية إن شاء الله إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وأترك المجال للأسئلة.